ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم في مخم رايتا بإذن تعالى unser Unterricht Safara Bishum Deutsch. Und wir kommen heute zu Kapitel Nummer 13 vom Buch des Gebetes Babu Salatil Khawf. An Salih ibn Khawat, amman salla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma dhatir riqa' صلاه الخوف، ان طائفه من اصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفه وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم الركعه التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. صالح بن خوات تابعي مشهور، سمع جماعة من الصحابة، والذي حدثه هو سهل بن أبي حثمة، فصرح بمن حدثه، قال يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع هي بأرض نجد، بأرض غطفان، سميت الغزاة بذلك، يعني الغزو بهذا الأمر، لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق، يعني أقدامهم صار فيها شقوق فلفوا عليها الخرق، والخرقة مثل الرقعة، لذلك سميت ذات الرقاع. وكانت في جماد الأولى في السنة، طبعا اختلف أهل العلم، منهم قال كانت في السنة الرابعة، ومنهم من قالت كانت بعد الخندق، وابن القيم ذكر أنها يعني أن هذا الأمر مشكل جدا. على كل، بارك الله فيكم، في هذه الغزوة كانت أول صلاة هي صلاة الخوف. صلاة الخوف، ما معنى صلاة الخوف؟ الصلاة التي تكون في حالة أن الأعداء يهاجم المسلمين، فكيف يصلي المسلم؟ هنا بارك الله فيكم الأمر واضح، وانتبهوا، شوفوا الصلاة تغيرت جدا عن الصلاة المعروفة، عن الصلاة المعروفة. وطبعا بالنسبة للصلاة، صلاة الخوف هي في القرآن بارك الله فيكم، ولكن كيفيتها كذلك ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهنا في الحديث الكيفية أكثر من ذلك بارك الله فيكم، يعني موضحة أكثر من ذلك. فقال أهل العلم أن هذه الصلاة تصلى بأربع كيفيات، بأربع كيفيات، وهذه الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الأولين وأتموا لنفسهم، وثم صلى معهم ركعة وأتموا ركعة، والآخرون يحرسونهم، فأتى الصف الثاني فصلوا معه ركعة وهو جلس، فصلوا لنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طبعا انظروا إلى هذا التنظيم، سبحان الله، صلي مجموعة تذهب، تجي المجموعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، والصحابة ثابت، والصحابة رضوان الله عليهم ثابتون. بارك الله فيكم. صلاة الخوف، فصل صلاة الخوف. صلاة الخوف ist dieses Gebet, das verrichtet wird während die Feinde oder die Gegner die Muslime angreifen. Das es gibt die Möglichkeit, die Muslime dann während des Gebetes getötet werden und oder während des Gebetes, dass man ihnen Schaden zufügt. Und deshalb, barakallahu fikum, gibt es Salat al-Khawf. Das ist, wenn man im Angstzustand ist oder in Verteidigungszustand ist, dass die natürlich für uns ist das jetzt nicht Aktuell jetzt in unserer Lage, wir sind weder im Kampf noch jemand hat uns angegriffen. Aber ich meine allgemein, das ist ein Kapitel von den Kapiteln, die man lernt. Auf jeden Fall, Salih ibn Khawat, rahimahullah ta'ala, hat überliefert von Sahel ibn Abi Hathama, dass er mit dem Propheten Muhammad, Sahel ibn Abi Hathama, die waren Sahaba mit dem Propheten Muhammad, in einen Schlachtzug und das war, oder in einen Feldzug, das war Dhat al-Riqa. Der Prophet Muhammad sallam hat dieses Gebet, das wird Angstzustandgebet, gebetet. Und das war so, eine Gruppe von Sahaba standen hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die andere Gruppe, die waren vor, sozusagen, die haben die anderen überwacht, während oder bewacht, während die anderen beten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand vorne. Sie haben mit dem Propheten ein Rak'a gebetet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb im Stehen. Dann hat die Gruppe noch eine Rak'a allein gebetet und sie haben Salam alaikum gesagt. Dann standen sie auf diese Gruppe und sie haben die anderen bewacht, dann kam die zweite Reihe und die haben mit dem Propheten noch ein Rak'a gebetet und der Prophet saß, sallallahu alaihi wasallam, und sie haben für sich selber noch eine Rak'a gebetet, salam alaikum, salam alaikum. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslim gemacht. Und das ist das Hadith bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. Das ist jetzt ein Gebet, das ist klargestellt. Ich denke, ich brauche nicht viele Wörter zu diesem Gebet zu erzählen. Die Salat al-Khawf steht auch im Koran. Das steht auch im Koran. Barakallahu fikum. شوف هذا بالألماني. أيوة هذا. بارك الله فيك. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, dieses Gebet findet man im Koran mit klaren Wörtern, mit klaren Wörtern. Allah subhanahu wa ta'ala hat das erlaubt. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie man dieses Gebet auch verrichtet, ist im Koran, barakallahu fikum. Das ist auch im Koran da und Allah subhanahu wa ta'ala hat das natürlich erleichtert für die Muslime. Ja. Das ist die Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Die Eier 101, 102, 101, 102, das ist sehr lang. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء الآية 101 102 و103 Barakallahu fikum, hier auf dem Text könnte man das auch richtig lesen. Das sind sozusagen die Ayat, die über dieses Thema sind. حديث الحديث الثامن والثلاثين بعد الأربعمائة. وعن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة سجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هل وضعي هيئة أخرى؟ شو هي الهيئة الأخرى؟ أعيد، الهيئة الأخرى بارك الله. طبعا في نجد، هي في بلاد العرب، كانت صلاة العصر، قاله في الفتح، صاففناهم أي صار العدو في صف والمسلمون في صف آخر. قال: فقام الطائفة معه، وأقبلت الطائفة على العدو، يعني واحدة أمام العدو وواحدة معه قائمة، فصلى بالطائفة الأولى ركعة وسجد السجدتين، ثم انصرفوا وما لا ركعوا، عفوا، لا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم. ثم أتوا الآخرون فصلوا معه كمان ركعة وسجدتين وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتمت كل طائفة لوحدها ركعة. يعني صلوا هؤلاء ركعة غير الوضعية الأولى بارك الله. Das zweite ist Hadith 438, und zwar, Barakallahu fikum, Ibn Umar sagte: Ich war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Najd. Es gab dort einen Feldzug, und dann waren die Gegner, die gegen die Muslime gekämpft haben, vor den Muslimen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der hat uns zwei Gruppen gemacht. Eine Gruppe hat mit ihm ein Rak'a gebetet, und die andere Gruppe hat sozusagen die anderen bewacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat mit der ersten Gruppe Rukuh gemacht, und dann hat er zwei Sujud gemacht, und dann sind sie weggegangen. Dann kamen die anderen, und sie haben mit ihm auch noch ein Rak'a und zwei Sujud gebetet. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Taslim gemacht, und jede Gruppe hat für sich selbst dann eine Rak'a gebetet. Ein Rak'a gebetet. Und wir merken hier, dass die Leute sich bewegt haben, ohne dass sie weiter das Gebet geführt haben, ohne dass sie auch das Taslim gemacht haben. Das wird einfach, sind sie weg, kam die andere Gruppe, hat einfach mit dem Propheten Muhammad zusammen, und so haben sie das gemacht. Das ist die zweite Art und Weise. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله، والعدو بيننا وبين القبلة. الآن صار العدو بينكم وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر هذا الحديث، وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، وذكر مثله، وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. تمام الحديث: انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. شلون غيروا الصفوف؟ غير العصفور كلهم مع بعض. ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعوا معه، ثم سجد، سجد معه الصف الأول، الصف الثاني بقى واقف. فلما انتهوا من السجود وقاموا، سجد الصف الثاني، وفعل ذلك في الركعتين صلى الله عليه وسلم. ثم سلموا جميعا، ثم سلموا جميعا بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة. طبعا ولأبي داود أنها كانت بعسفان، وللنسائي من وجه آخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، يعني في هيئة ضم. صاروا إذن أربعة هيئات، صاروا هكذا هيئات. ومثله لأبي داود عن أبي بكر. بارك الله فيكم. حديث في هندة غين رئيسك جابر رضوان الله، في هندة نون رئيسك شو اللي يقول جابر رضوان الله عليه، der sagte ich habe mit dem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف gemacht. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat uns zwei Reihen gemacht und die Gegner waren in Richtung von Qibla, zwischen uns und Qibla. Wir waren zwei Reihen hinter ihm. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gelesen und dann hat er Ruku' gemacht, der hat sich verbeugt und dann wollte er Sujud machen. Die erste Reihe nur hat mit ihm Sujud gemacht. Und dann ist er, bis sie Ende von Sujud gemacht haben und er stand. Dann kam die zweite Reihe und die haben Sujud gemacht und dann standen sie wieder auf. Dann hat er nochmal mit uns allen Ruku' gemacht, das wird gelesen, dann Vorbeugung gemacht und dann die erste Reihe hat nochmal Sujud gemacht, die zweite Reihe nicht. Und dann die zweite Reihe Sujud gemacht und dann hat er Taslim gemacht und wir haben alle Taslim gegeben. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das ist Barakallahu fikum, sozusagen die dritte Art. Das ist die dritte Art. Das ist die dritte Art in diesem Zusammenhang. Und Abu Dawud hat überliefert, das ist die Hadith Nummer 440, das war in Usfan. Usfan, das ist ungefähr 95 Kilometer von Mekka entfernt. Und bei An-Nasa'i gibt es noch eine, die vierte sozusagen Haltung. Der Prophet Muhammad sallam hat mit der ersten Gruppe zwei Raka gebetet und der hat Taslim gemacht und mit der zweiten Gruppe auch zwei Raka gebetet und der hat Taslim gemacht. Und es gibt bei Abu Dawud von Abi Bakra auch das gleiche in diesem Zusammenhang. الحديث الرابع الثالث والأربعين بعد الأربعمائة، وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس، والحديث موجودة هذه في صحيح ابن خزيمة وصحيح أبي داود. صلى حذيفة رضوان الله عليه بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص، فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة، قال فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وأخذ بهذا عطاء وطاووس والحسن وغيرهم فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومئ إيماء، يعني في شدة الخوف الشديد ولو ركعة يومئ إيماء. ونحن نعلم في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ألهو عن كل الصلوات فصلاها كلها من بعضها صلواته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث كذلك فيه مسألة، فيه كيفية أخرى، أنه لما يلتقي الجمع فما في غير يصلي ولو ركعة واحدة بسرعة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف، حديث فيه ضعف. بارك الله فيكم. حديث في هندت غن فلسي حذيفة ذاكته dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Angstzustand gebetet hat, mit einer Gruppe eine Rak'a und mit der anderen Gruppe nur Rak'a, und sie haben nur und sie haben nicht nachgeholt und nicht vollständig gemacht. Und es gibt auch bei Ibn Abbas, von Ibn Abbas bei Ibn Khuzaymah auch eine Überlieferung, und zwar dass in Angstzustand das Gebet nur eine Rak'a ist. Das heißt, Hudhaifa, Radwanullah alayhi, war in Tabristan. Und der Emir war Sa'id ibn al-As. Sa'id sagte, wer hat Angstzustand Gebet mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet? Hudhaifa sagte: ich. Der hat ihm gesagt: dann bete. Dann hat Hudhaifa ein Rak'a mit einer Gruppe gebetet und ein Rak'a mit der anderen Gruppe, und die haben nicht nachgeholt. Und bei Ibn Abbas oder von Ibn Abbas, Barakallahu fikum, der sagte: Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart, dass das Gebet wenn man nicht auf der Reise ist, wenn man anwesend ist, dann 4 Rak'a. Und auf der Reise 2 Rak'a und in Angstzustand 1 Rak'a. Das bedeutet, Wallahu ta'ala ala wa'alam, das ist, wenn ist das während des Kampfes, Wallahu ta'ala, oder während jemand dich angreift und du kannst nicht mehr, dann betet man 1 Rak'a. Hadith 444, das ist da'if, von Ibn Umar, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Salatul khawfi rak'a ala ayyi wajh kan. Das wird das Angstzustandgebet ist eine Rak'a. Das ist eine Rak'a. Diese Überlieferung, Allahu Ta'ala ala alam, ist schwach. Manche Gelehrten haben gesagt: nein, diese Überlieferung wäre nicht schwach. وكذلك عنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدار القطني بإسناد ضعيف، وهو ضعيف في ضعيف الجامع. في 145 auch بارك الله فيكم von ابن عمر: es gibt in صلاة الخوف kein Vergesslichkeit Niederwerfung, aber dies ist schwache Überlieferung. Das ist bei الدار القطني. Und das ist auch in Da'if al-Jam. Das ist in Da'if al-Jam. هذا بالنسبة لهذا الباب. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وسنبدأ بالباب الذي بعده. Das heißt allgemein jetzt, das ist für uns jetzt nicht das praktische Thema, weil wir hier weder kämpfen noch kämpfen wollen. Und wir sind hier, ich meine, in unseren Moscheen und in unser Zuhause, und wir leben in Sicherheit. Aber das ist, barakallahu fikum, ein Gebet von vielen Gebeten, dass wir lernen, dass wir einfach lernen. طيب. Dann kommen wir zum neuen Kapitel, und zwar Kapitel die Schwestern oder die Brüder, die aufnehmen. Jetzt können Sie vielleicht die Aufnahme stoppen. Kapitel 13. Und dann kommen wir zu neuen Kapitel, inshallah.